السلام عليكم. في البداية أنا أتحدث من منظوري كمفكر وليس من منظور المتخصصين. يعني عندما أتحدث في الفيزياء مثلا، فأنا لم أدرس الفيزياء نظاميا، لكني أقرأ وأستوعب من منظوري كقارئ أجنبي عن هذا العلم. قصدي المعلومات التي أقدمها لك هي معلومات مجملة ومختزلة وليست تفصيلية، لكن لا يعني ذلك أنها تخالف العلم أو ما يقوله المتخصصون. لا، قصدي أن المعلومات التي أقدمها مجملة في الغالب، يعني ليس فيها تفصيل المتخصصين. فقبل أن أبدأ أحيلك إلى أهل الاختصاص، لأنني أنا كما قلت أتحدث من منظور المفكر، يعني أخلط الفيزياء بالفلسفة بالدين بالإله بالفكر بأشياء كثيرة، أعجنها في عجينة وأعطيك إياها، وهذا هو الحاصل عند الفلاسفة القدماء، يعني ابن عربي مثلا وابن سبعين وكذلك ابن سينا. الفلسفة عندهم مختلطة بالدين بالفيزياء بالتخصصات هذه بالفلك حتى، يعني كل واحد فيهم يجمع حقول مختلفة ومتفرقة من العلم ويعجنها ويقدم عجينته الخاصة، يقدم خبزته الخاصة. طيب، الموضوع الذي أود الحديث عنه الآن هو: هل هذا الوجود المادي مادي فعلا؟ وإذا كان ماديا، كيف يمكن لجهة غير مادية أن تخلق المادة؟ كيف للروح مثلا أو للإله الذي هو غير مادي أن يخلق المادة؟ طبعا التقليدي سيقول الله على كل شيء قدير. طيب، هل الله يستطيع أن يخلق إلها مثله؟ إذا كنت تقول بأن الله على كل شيء قدير، لا طبعا ومستحيل. فعندما أتحدث بالعقل وبالمنطق، فأنا لا أقصد بأن الإله عاجز، لكني أتحدث بناء على تحليل منطقي. المنطق يقول أن غير المادي لا يستطيع أن يوجد المادي، يخلق المادي. أو لنقل مثلا، يعني زاوية من المنطق تقول هذا الشيء، لا يستطيع العدم أن يخلق الموجود، هي شيء مثل هذا. ونحن نعيش في هذا الوجود المادي، نرى بأن المادة موجودة، يعني أنت تلمس المادة، تشاهدها، ترى أنت بنفسك مادة. لكن الفيزياء الحديثة لها كلام آخر. فيزياء المتأخرين، علماء الكم وميكانيكا الكم، لهم رأي آخر، يرون أن المادة هذه وهم، لا يوجد مادة. كيف؟ أولا، ما هي حكاية المادة؟ المادة طبعا هي ما يكون هذا الوجود الذي تراه، كل شيء تحسه بحواسك هو مادة، أنت أو الأكل الذي تأكله أو التراب أو الصخور أو الأجهزة أو الخشب أو الأشجار أو أي شيء تراه هو مادة. والفلاسفة بحثوا هذا الأمر منذ القديم، أصل المادة. نحن نعرف بأنه يوجد مادة، ويوجد في المادة أنواع: حديد، خشب، طين، بلاستيك وغير ذلك. لكن المادة نفسها اللي تجمع كل هالأشياء، وش أصلها؟ المادة التي تكونك أنت وتكون الشجرة، ما هي أصلها؟ كما قلت، بحثها الفلاسفة منذ قديم الزمان، وخصوصا اليونان. قالوا في البداية بأن أصلها ماء، يعني الوجود هذا كله، الوجود المادي أصله ماء، لكن تختلف كثافته وتختلف عناصره، يعني تنضاف إليه عناصر وتشكل التنوع في المادة. يعني أنت أصلك ماء، والشجرة أصلها ماء، والصخرة أصلها ماء، لكن اختلفت كثافة هذا الماء، وبالتالي اختلف العنصر المادي. هذا رأي. ثم جاء رأي آخر وقال بأن أصلها الهواء، يعني أصل المادة هواء. ثم رأي آخر وقال بأن أصلها النار، النار هي أصل المادة. ثم جاء رأي آخر وقال بأن المادة مكونة من كل هذه العناصر، وأضاف إليها التربة. هذا رأي أرسطو، يعني أصل المادة مكون من ماء وهواء وتراب ونار. كيف يعني أصل المادة؟ يعني إذا مسكنا أخذنا مثلا قطع من جسمك، وقطع من شجرة، وقطع من حديد، وكسرناها، كسرناها حتى آخر وحدة، الذرة، سوف نجد أن هذه الذرة مكونة من هذه الأربعة العناصر. واستمر هذا الرأي إلى وقت طويل جدا، يعني إلى 100 سنة الأخيرة، والعلماء يجمعون بأن هذا الوجود المادي مكون من هذه الأربعة العناصر اللي هي مكونات الذرة. الفيزياء الحديثة قضت على هذا المفهوم القديم وقالت بأن الذرة ليست شيء مصمت ومحكم، يعني مادة غير قابلة للكسر، لا، بالإمكان كسرها، ويوجد فيها إلكترونات وبروتونات ونيوترون تتحرك داخل الذرة بطريقة معينة. ثم جاء رأي آخر في الفيزياء الحديثة يقول بأن داخل الإلكترونات هذه كواركات، وهي جسيمات أدق وأصغر من الإلكترونات. وآخر ما توصلت إليه الفيزياء نظرية ميكانيكا الكم، التي تقول بأن الوجود المادي عبارة عن كهرباء، اهتزازات للأجسام تجعلها تظهر كأنها مادة. يعني ميكانيكا الكم توحي بأن الوجود شيء مثل الهولوغرام تماما. تعرفون الهولوغرام يعني تصوير ضوئي للمجسمات، يعني تصور إنسان بجانبك لكن إذا لمسته عبارة عن ضوء. هي كذا ميكانيكا الكم تقول بأن الوجود عبارة عن كهرباء، طاقة، لا يوجد مادة، تضح بأننا نتوهم، وأنه لا يوجد ذرة، يعني لا يوجد وحدة دنيا للمادة، كما كان العلماء يتوهمون قديما بأن الذرة هي أصغر شيء يكون هذا الوجود. لا، تقول الفيزياء الحديثة أصلا ما في ذرة، هذه عبارة عن موجات كهربائية كونت ما نتوهم بأنه ذرة، وما نتوهم بأنه إلكترون وبروتون، وبالتالي ما نتوهم بأنه مادة، وإلا في الحقيقة لا يوجد مادة، هي عبارة عن طاقة كهربائية. الوجود كله طاقة، حتى الفراغ، لا يوجد فراغ أصلا، وهذا ما تثبته نظرية التشابك الكمي في الفيزياء أيضا. إذن تبين لنا الآن من خلال الفيزياء الحديثة ومن خلال نظريات الكم المختلفة الكوانتوم أن الوجود المادي هو في الحقيقة غير مادي، وإنما نحن من يتوهم بأنه مادة بناء على مداركنا القصرة. أما العلم فيقول بأن هذا الوجود طاقة تتمظهر بأجسام وأشكال تخيل إلينا أنها مادة محسوسة. وكما قلت أحيلكم إلى المتخصصين حتى تفهموا هذه المعلومة جيدا، اكتب في جوجل ميكانيكا الكم ونظرية التشابك الكمي واقرأ في هذا الموضوع. نظريات حديثة تثبت بأنه لا وجود للمادة، لا وجود للذرة، أنا وأنت عبارة عن اهتزازات كهربائية في مكان معين في مجال معين، وإدراكنا الذي يشعر بأن الوجود مادة يتعرض لوهم وخدع، هو في الحقيقة مخدوع بالإحساس الجسماني، لكن الحقيقة العلمية تقول شيء غير ذلك. إلى اللقاء.